إذاعة الأغاني تقدم النجم سمير صبري في الحكاية والرواية. الحكاية والرواية فوازير رمضانية يومية مع المخرج محمد تركي. محمد سلطان اسكندراني وكان من وهو صغير بيعزف عود، وراح بنفسه عند عبد الوهاب قدم له روح. حسمناكم كده محمد سلطان وهو بيحكي لنا الحكاية دي. عبد الوهاب يعتبر أبي الروحي. أنا عبد الوهاب أعرفه وأنا صغير، وكنت بروح له البيت في اسكندرية، وأنا بيتي في اسكندرية على البحر جنب البحر، وهو في الليم وهو فيلته على البحر على طول في الليم. وكان عندي يمكن 8 سنين أو 9 سنين، وكنت بقعد على السور بتاع البحر في الليم وببص على فيلته وهو بيتمشى في الفيلا رايح جاي. لا في الفراندا بتاعته، عنده فراندا كبيره كده، رايح جاي رايح جاي، اقعد ابص له واتغزل فيه. لغايه لما اقتحمت عليه بيته وانا طفل، دخلت له وانا كنت لسه عندي مفيش 8 سنين 9 سنين، دخلت له بصيت لقاني واد كده لابس شورت صغير وشكل حلو، كان عندي شعر طويل كده وبتاع. قال لي انت اسمك ايه يا حبيبي؟ قلت له اسمي محمد سلطان. قال لي بتحب المزيكا؟ قلت له اه بحبك قوي. راح بقى موطي وبيسني. قال لي بتحب ايه؟ قلت له كذا كذا. عارفهم كلهم. تغني؟ قلت له. قال لي بتعزف عود؟ قلت له بعزف عود بس يعني العود كبير عليا، عندي عود صغير. قال لي عجبك العود بتاعي؟ جابه ومسكته سنته وعزفت له العود. يا سلام. اه مال. وبعدين قال لي عايز اشوف ابوك وامك لازم ساكن في اوتيل في جليد. قال لي طب خد. فاخدته هناك، فكان ابويا في المحافظه لسه ضابط شرطه ما جاش البيت، قعد مع امي ومعايا وانا صغير. ايوه. ولا فين الباشا الاستاذ مدام؟ انا عايز اشوفه قبل ما امشي. بعد الساعه 2 بيخرج الساعه 2 من المحافظه لغايه ما يجي هتبقى 2 ونص بيجي بعربيه الشرطه. كان المرور سهل. ففضل قاعد لغايه لما ابويا فتح الباب ودخل لقى عبد الوهاب عنده في البيت. فزول طبعا مش مصدق انه عمله في بيته. فقال له ما تصرفش يا سلطان، دي انا العفريت الصغير ده من الشيطان الصغير ده هو اللي جاب العفريت. شرطة انا في شرطة لسه عايز. قال يا سلام. وتميت بيه قوي يا استاذ عبد الوهاب. قال له خلي بالك انا بقول لك الواد ده هيبقى حاجه كويسه، ده بيعزف عود وهو بيسمعه بيعزف عود وبيلحن كمان هو لسه طفل كده، قال لي ما يكبر هيعمل ايه؟ لا قال له لازم تشجعه. لا انا دي رايي، ابني خلص تعليمه في الجامعه وبعد كده ان شاء الله يشتغل رقص. فعبد الوهاب ضحك قال له يا سلطان بيه رقص فيه ده هيبقى موسيقار بكره هيبقى زي عبد الوهاب. والله قال له عزف. قال له يا سلام. قال له بقول لك ده ولد موهوب قوي. بعد كده محمد سلطان ظهر في السينما في افلام، عمل حكايه زيزي ويوم بالغد ومن غير ميعاد والى اخره، لحتى طبعا ما ارتبط بنجمتنا الكبيره فايزة أحمد، وابتدى مشوار فني طويل جدا هو وفايزة. خليكوا شاهدين، قولوا لكل الناس، منهم طبعا رائعة نزار قباني، رسالة من امرأة أكيد فاكرينها. أنا لست آسفة على قلبي الذي لم تعرفي.